الله الرحمن الرحيم. إن شق مس وجهين أو كف غسل غيرا. وإن شق سواهما فهل كذاك أو يجمع ماء وثرى أو يتيمم أو إن تكاثر. قال عن الجراحات، قال فيه جراحات مثلا والله انفاق أعضاء التيمم من أعضاء له وشاق عليه غسيلهم وشاق عليه مسحهم، كيف وجهه فيه جراحات والله يديه فيهم جراحات، ففي الساعة شواسي لا يتوضأ وضوء ناقص. العاد هذا في الوجه يخلي عنه الوجه ما يغسله ويتوضأ وضوء ناقص وتخاف يغسل بقية الأعضاء اللي ما يقدر مسح وشاق عليه مسح. والله فأعضاء والله فاليدين منين تعود باطل الجراحات في أعضاء التيمم من أعضاء له توضأ وضوء ناقص يغسل بقية أعضاءه. أكو يقول تخليل وإن تعذر مسها وهي بأعضاء تيممه تركها وتوضأ وضوء ناقص. ومنها إن شق مس وجهه أو كف غسل غيره، معناها يغسل بقية أعضاءه، شاق عليه ما يقدر يغسله لا يقدر يمسحه. وإن شق سواهما، العادة هو هذا اللي الجرح ما هو في أعضاء التيمم من أعضاء له كيف الكرعين والله في الرأس، فهل كذاك؟ قال تقول يتوضأ وضوء ناقصته، يتوضأ وضوء ناقص يخلي عنه ذاك العضو فيه الجرح قاع ما يمسحه لا يغسله. ويجمع ماء وثراء، قال تقول يتوضأ ويتيمم يخلط الماء والتراء، ماء وثراء اللي هي التراء، ترى عبارة عن التراب عبارة عن التيمم، ويعود التيمم هو التالي لعله يخلق الطول، وهذا الوضوء ينقض الطول اللي هذا الوضوء مربوط بالتيمم. يعني يتوضأ وضوء ناقص ويتيمم لا يقول يصلي به أو يتيمم. قال تقول ينتقل توه للتيمم، لا ينتقل مباشرة قاعد التيمم. إذا عاد هاي الجراحات مثلا ما هي في أعضاء التيمم من أعضاء الوعات في الكرعين ولا في الرأس، ولا يقدر يصلها ولا يمسح ينتقل توه للتيمم لا يقول. وإن تكاثر يقصى قول مفصل. قال عن الجراحات والعاد كثيرة، أكثر اللي هي الجراحات من اللي صحيح أنه ينتقل للتيمم، والعاد قليلة أقل اللي هي الجراحات من ذاك اللي صحيح. توضأ ونقص، توضأ ونقص معناها يغسل ذاك الصحيح ويخلي عنه ذاك الجريح ما يمسح له ولا يغسل، وما يقدر يمسح ولا يقدر يمسح. هذه الأقوال أربعة. الجراحات إذا كانت في غير أعضاء التيمم كالرأس والقدمين، هو ما يقدر يغسلها ولا يقدر يمسح لها بها الألم إلا يتوضأ وضوء ناقصا، يوضي أعضاء ذوك الخرين ويخلي عنه ذاك العضو فيه الجراح ما يغسل ولا يمسح ذاك وضوء ناقص. أيوة. وقيل يجمع الماء والتيمم، يتوضأ ويتيمم سبب الوضوء ذاك قلت. أيوة. وقيل ينتقل للتيمم مباشرة قاعد يجيب طهارة ترابية تامة. وقيل جاء قول مفصل، القول المفصل والتالي قال عن إلعاك الجراحات ياسر ينتقل للتيمم، وإلعاك الجراحات قليلة يتوضأ وضوء ناقص. لكن معناها إلا فهل، لكن معناها إلا فهل كذاك إلا إلعاك اللي هي الجراحات ما هي في أعضاء التيمم من أعضاء الوضوء كيف عادة في الكرعين مثلا، فهل كذاك كانوا يتوضأ وضوء ناقص كيف ذاك قلنا قبل. ويجمع ماء وثراء، والله يتوضأ ويتيمم ويتيمم لا في القول الثالث، والله ينتقل للتيمم. أو إن تكاثر لا في القول التالي المفصل، إذا تكاثرت الجراحات انتقل للتيمم، وإذا عاد أقل الجراحات من هذا الصحيح يتوضأ وضوء ناقص. تكاثر معناها إذا تكاثرت الجراحات يتوضأ وضوء ناقص، ولا اللي ما تكاثرت عاد أقل يتم معنى ذا. باب الصلاة وهي لغة الدعاء. قال الأعشى تقول بنتي وقد قربت مرتحلا يا ربي جنبها بالأصابة والوجع، عليك مثل الذي صليت واعتمضي نوما فإن لجنب المرء مضجع. عليك مثل الذي صليت معناها دعوت. البركة كقوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبي أوفاء بارك، وهو صحابي كان ياتي النبي صلى الله عليه وسلم بالزكاة قبل مجيء الساعي، وآله معناها ذاته في تفسيرها. القراءة قال تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها قراءتك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جهر آذاه الكفار إذا أسر لم يسمعه المسلمون، نزلت هذه الآية. والعبادة والدين، وبهما أفسر قوله تعالى قالوا يا شعيب صلواتك عبادتك ودينك. واصطلاحا حدها ابن عرفة بقوله قربة فعلية ذات إحرام وسلام أو سجود فقط، قربة ما يتقرب به إلى الله تعالى، خرج السعي للسوق قياس السوق ما هو قربة، ذات إحرام فعلية خرج الصوم به للصوم قربة غير تركية. ذات إحرام خرجت الزكاة، الزكاة ما فيها إحرام. والسلام خرج الحج، الحج ما يسلم منه، ذات إحرام وسلام. هذا على القول الماسي عن سجدة التلاوة ما يصلح، هي سجدة التلاوة فيها الخلاف، قال تقول عنها صلح وقال تقول عنها ما يصلح أنها لا تابعة للقراءة. إذا قلنا عن سجدة التلاوة ما يصلح نقول قربة فعلية ذات إحرام وسلام توب، فهذا هي الإحرام والسلام، هي عادة سجدة التلاوة ما فيها السلام. وعلى القول لا نقول قربة فعلية ذات سجود، ذات سجود نتوب، ياك تدخل سجدة التلاوة كل قربة كاملة فعلية فيها السجود يكي يصل، ياك تدخل فيها سجدة التلاوة. وهي يصل اشتقاقها من المصلي والصلاة والصلة والدعاء الصلاة والتصلية. قال تقول عنها مشتقة من المصلي اللي هو ثاني سباق حلبة الخيل، الخيل منين تعود تلز، كل واحد منها باسمه، الأول عنده اسم، الثاني عنده اسم، الثالث عنده اسم، الثاني قال المصلي اللي هي ثاني دعائم الإسلامي بعد الشهادتين، كان مشتقة من ذلك. والصلاة وقال تقول عنها مشتقة من الصلاة، واحد الصلوين عرقاني في الفخذ، في الفخذين ينحنيان في الركوع والسجود. والصلة وقال تقول مشتقة من الصلة لأنها صلة بين العبد وربه. أو الدعاء، والله مشتقة من الدعاء، من الصلاة وقلنا عنها تنقال الدعاء بها اللي مشتملة على الدعاء. والله مشتقة من التصلية، مصدر صليت العودة إذا قومته بالنار، إن الصلاة تنهي عن الفحشاء والمنكر. العود ذلك، هذا العود اللي يعدل منه الدبابيس، عرق ينقطع من الصدرايا يعود عوش، يقبل حد يقدينه النار ويدخله فيها تمير وكله وكله وكله وكله لين يحمل سقمه تعود دبوس مسقمه. فذلك الصلاة أنها تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر وتسقمه كثر يعدلها مداوم عليها. اشتقى من ذاك لأنها مشتقى من التصلية، مصدر صليت العودة إذا قومته بالنار. وحكمة مشروعية هذا دفع رذيلة الكبر عن الإنسان بوضع أشرفيه وهما وجهه ويداه على أخس شيء وهو التراب، كما أن الزكاة لدفع رذيلة البخل عن المزكي. زمن مشروعيتها في ليلة الإسراء قبل الهجرة، فرض الصلاة كائن بسنة ليلة الإسراء قبل الهجرة، فرض الصلاة كائن بسنة، وهي وحدها هي المفروضة في السماء. لذلك عاد أطم مثلا أو كذي حتى من العبادات الأخرى. قال محمد مولود وفي السماء ليلة الإسراء قد فرضت خصت بذا السناء، وهي هي أول شيء يسوى عنه الإنسان. وإن عن الأعمال قال أمالي، وإن عن الأعمال سيل الرجل غدا يبدأ بها من أول، أول شيء يسول عنه لدم الصلاة من ينعود معه تاقنا تتف لف الهدملي ثوب الدرس ويخبط بها على الوجه ينطرق. أعوذ بالله. وأما كيفية فرضها فقيل فرضت أربعا في الحضر والسفر وخففت في السفر، وقيل اثنتين في الحضر والسفر فثقلت في الحضر وحكمها الوجوب كتابا وسنة وإجماعا. أما فضلها فهي أفضل العبادات، ولذلك إذا تعارضت مع الحج سقط وجوبه، إذا تعارضت الصلاة مع الحج سقط وجوبه. مالك سول عن سهن لم صارت حج فيهم الناس من الأندلس، ولا تجبر بل من يصلي يكون بلد ما هو طاهر، ثاني قد حد يحج فيهم قال أي أركب حيث لا يصلي، ويل لمن ترك الصلاة، الويل الشر والله واد في النار. أي أركب حيث لا يصلي، ويل لمن ترك الصلاة. قال محمد مولود دعيمة الحج إذا أدت إلى إقاعها بالنفس صارت حضلة، صارت والله كانت. بسم الله. قال هو محمد مولود الكفى وجاز في الصيام والصلاة تقليد عدل عارف الأوقات. قال عن جائز في الصوم مصلح انقلد عدل يعرف الوقت، لا من نسمع هذا العدل اللي يعرف الأوقات، أذن نقدم نصلوا والعدل أذن للمغرب نقدم نفطر، العدل منهم العدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الأغلب الصغائر، وما أبيح وهو في العيان يقدح في مروءة الإنسان. المروءة ذيك اللي حد هو هك مثلا لا يقولها هو في كلام اللور، في توقيه دواعي ذمه فعلا وتارة في طريق قومه. العدل هاي اللي اجتنب الكبائر، ما يعدل الكبائر كيف الزنا وكيف الكبيرة فيها الخلافية. الصحيح عنها أو ذنوب الإنسان أعوذ بالله. قال السيوطي فيها بعد بحث. قال والمرتضى قول إمام الحرمين جريمة تذيننا بدون إمين لقلة اكتراث من أتاه بالدين والرقة في تقواه كالقتل والزنا وشرب الخمر كالقتل والزنا وشرب الخمر والقذف والمسكر ثم السحر. المرتضى فيها اللي هي الكبيرة من ذا الخلاف اللي كنا نقوله هو اتمام الحرمين. هذه الجريمة اللي تؤذننا تعلمنا عن مرتكبها أنه لا يوالي بالدين وما غدر كيف الأشياء اللي قلنا القتل والزنا وشرب الخمر والقذف المسكر ثم السحر. أيوة الصغيرة هذا الذنب اللي مثلا كيف سرقة لقمة كيف قبلة وكيف غير هذه الصغيرة حد عدلها أكثر من مرة واحدة في السنة تعود كبيرة. قال سيد عبد الله مراقي السعود ولا صغيرة مع الإصراري مع الإصراري وذا مع الضبط كل حد هو نرجع العدل هذا ما يعدل الكبائر الأغلب فيهم اللي الصغير ما يعدل يتنب الكبائر ويتقي في الأغلب الصغائر ما أبيح شبايح ملي ويقضح في المروة ما يعد ملي قدام الناس. وهو في العيان مروءة الإنسان كيف ذا الماشي يوكل ماله العد هذا يقضح بلده أراهم أهل التصوف ما يقضح فيهم شيء القوم ما يقضح فيهم شيء يعدلوه يدور يعتم على مفاسه في واحد متقشف حتى الله ابنها عائل والله كذا القوم ما تقضح فيهم ذلك الأشياء من حيث القوم اللي هم أهل التصوف تفعل فيه مع أنفاسه يعدلها الرياضة يدوروا كانهم يعتم عليها اللي إن شاء الله قاعد يعودوا مازالوا خالدين خالدين أبياتهم يقولوا معرفة الوقت على الكفاية تجيبوا للقرافي ذي الدراية وصاحب المدخل قال فرض عين وجوز التقليد فيها دون مين ووفقوا بينهما بعدم جواز الإقدام إذا لم يجزم القرافي قال عن معرفة الوقت أهلا فرض كفايته وصاحب المدخل اللي هو ابن الحاج ابن الحاج هذا أراه من الشيخ علي قال عنها فرض عين وجوز فيها تقليد ملئ لأنه قد تقلد شنو معنى يقول هي فرض عين وقد مقلد فيه ووفقوا بينهما بعدم جواز ووفق بين عنه العاد ما هو ما جائز له يقدم عليه إذا ما فات غرش ما جائز له يقدم مثلا للصلاة والله من الزوال لتمام القامة مختار ظهر ولعصر التي من بعد والمغرب من أن تغرب لغيبة الشفاق عند نجبة كل صلاة عندها وقت مختار ووقت ضروري جدا. قال عن من عند الزوال اللي هو ميلان الشمس عن كبد السماء يعرف بزيادة أقل الظل إلين يتم القامة هذا هو مختار الظهر ترى من أين تقبل ترى من تناظر وتنصف فيها عود والله توقف فيها الظل عود كان طويل مع الصباح تم ينقص خالق بعض الأزمينة يفرق قاع تماما يفرق تماما تحت اللي واقف للي الجسم الواقف المستقيم ويبدأ يزيد عند منين يبدأ يزيد أراه وقت الظهر دخل أراه الشمس زالت عن كبد السماء وخالق من الأزمينة اللي الظل ما يفرق لا يتم ينقص إلين يبقى من نش يقوم يزيد عند منين يبدأ يزيد أراه الزوال أراه دخل وقت الظل إلين يتم القامة قامة كل إنسان يعود أوله قده بل من عند بل منين يبدأ يزيد ما هو من تحته من عند بل منين يبدأ يزيد إلين شقد قامته وقامة كل إنسان أربعة أذرع بإبهامه وسبعة أقدام بقدمه أربعة أذرع بإبهامه وسبعة هذا الكبير منين يقضى ذلك حد حبل يمقطون عند عن قطه إلى التراب عند يذرع بإلهامه هذا الكبير يلحقوا أربعة ذرع والله يوطاه يلحقوا سبع وطيات وذيك الصعيات تختل شوي وفي الوطيات السبعة ياو يعودوا ستة ونص وياو يعودوا ستة وثلاثين ويعودوا سبع وطيات غير قالوا عن الذراع بالإلهام إنه ما يختل إنه لابد من عود أربعة ذرع عند زوال الشمس ميلانها عن كبد السماء إلين يطوال الظل إلين يعود كل شيء يظلوا قدو جي قام لهذا الإنسان لا هو مختار الظهر لا أبغى يصلي حد فوله ولا أبغى وسطه ولا أبغى آخره ولا ينعد ذاك القيل عليه الظل ذاك القيل عليه الظل معناها ذوك الواطيات اللي ما انتقصوا من ظل مع الصباح خالق بعض الأزمينة كي هالشهور الصيف الظل قاع ما يقيل عليه شيء متحة تماما بين يبقى تحت أقدام رجاج وهذا لكن معناها من الزوال لتمام القامة مختار الظهر هذا هو مختار الظهر سمي المختار مختارا لأن الشخص مخير في أي أجزائه أدى الصلاة إن شاء أوله إن شاء وسطه وإن شاء خلفه لكن أول الوقت رضوان الله ووسطه رحمة الله وآخره عفو الله ولا عفو إلا عن أخذه ولا أخذ إلا عن ذنب ولا ذنب هنا لكن عن بعد أول وقت رضوان الله بل حد يصلي في أول وقت هو كل بلد ذات لكن اللي قيد عليه الظل معروف المنطقة ما هي كيف الأخرى باش استقبل حد باش قصار اللي قيل عليه الظل وباش قافة قاس جهة الغرب باش طوال اللي قيل عليه الظل. قال محمد اليدالي للظل أقدام بكل بلدتي تعرف وهي في بلاد القبلة دجء وخمسة بلا ظل تلاها أجده واجعل يناير. أولا القبلة باطل اللي قيل عليها الظل لشهر أشهر السنة. قال لأنه نظم باطل هو وأن القبلة يعني سمعت شيخنا التاهلي قال عنهم عن تاتيلة مستقبل تاتيلة حاسي هذا هو تقريبا 100 كيل من وادي الناقة إلى الشمال دجء الدال ينقطع أربعة الحرف الأول لا يقابلهم على الشهر الأول يناير رأس العام الظل يقيل فيها لأربع أقدام تمين تقاصي تقاصي لين عود أربع أقدام يقوم يزي لا تتقدم الظل اقلع منه أربع أقدام قال لا تعد دجء يناير فبراير يقيل فيها على الجيم اللي هو ثلث أقدام فبراير مارس يقيل على الهمزة اللي هي قدم واحد خمسة بلا ظل إجوا خمسة أشهر قاع ما فيهم الظل ما يقيل عليش وخمسة بلا ظل خمسة أشهر قاع ما فيها الظل ما يقيل عليش فيك شن هي إبريل ماي يونية يولية غشت هذا ما يقيل عليش قاع يفرغ ظل يعلين يعود تحت أقدام رقا إيش حد أنه يقوم يزيد راه يدخل وقت الظهر عدة لا أبدى ظل كامل أيوة تلاها أجدهم أجدهم شو تنبه أيوة تلاها أجدهم الهمزة شو تنبه يقيل على الهمزة واحد أيوة أج أكتوبر يقيل على ثلاثة أيوة د الداء نوفمبر يقيل على أربعة هون الهاء خمسة ينقط خمسة دجنبر يقيل على خمسة واجعل يناير أولا أبدأ أنت بيناير عدله هو رأس العام وهو طبعا رأس العام وقابله مع ذلك الحرف الأول دجن معناها من الزوال من عند الزوال لين تتم القامة ذاك مختار الظهر. قال الشيخ خليل بغير ظل الزوال ذاك اللي مقيل عليه الظل لا تعد انت في القامة ولعصر التي من بعد هو المغرب من أن تغرب ولعصر القامة منين توفى القامة يبدأ مختار العصر لا منين يوفى مختار الظهر توفى القامة يبدأ مختار العصر يتم ماشي لين تجي قامة ثانية يجوى سبع قدام أخرين هم اللي مختار العصر أو معناها ولعصر التي من بعده معناها القامة التي من بعده يتافق فهم ضرورهم إلى الغروب وذلك يوفى مختار الظهر قامة الأولى يدخل مختار العصر ويتافق معها ضروري الظهر لين يوفى مختار العصر الملي يتافق ضروريهم الاثنين لين تغرب الشمس يعني لا أبقى لا قد تصلي في الأخيرة تختص لكن لا بدفعهم جنة نسمه والمغرب من أن تغرب لغيبة الشفق عند نجبة المغرب سيبدأ مختاره يدخل وقتها من تغرب الشمس نهائيا يغيب آخر قرص منها آخر طش منها هذا بحد فرض لقاج فرض مستوية من تدرب الشمس آخر طش من الشمس إلى أتنت افترام مستوية الغيب ما هو خالي أرى المغرب الحد تقدر تصلي وتقدر تفطر إلى أتنت صايم أما ألقى والله أنت على الشاطئ البحر أكسيان أما ألقى في بطون الأودية والله خلف التلال يالطو يهنى إلين تطلع ظلمة من الشط قدر الحين تعود ذيك الظلمة قدر الحين حد أنه قد يصلي المغرب قد يفطر يكفي غروب الشمس فيما قالوا في موضع ليست به الجبال وموضع به الجبال يشترط طلوع ظلمة بمشرق فقط أم مختار المغرب أنه يبدأ من عند غروب الشمس إلين يغيب الشفق لغيبة الشفق عنده نجبة لكن معناه هو المغرب ومن أن تغرب معناه من عند غروبها اللي هي الشمس لغيبة الشفق اللي هي هيك الحمراء عنده نجبة معناها عند واحد من العلماء غير هذا القول ما هو المشهور لكن عنه خالق بعد القول المشهور هو الجاي وقدرها مع الأذانين ومع غسل وستر وتنزه تبع. قال تقول عن مختار المغرب لا قدرها أنها قد اللي تصليها فيه مع الأذانين اللي هي الأذان والإقامة قد اللي تصليها وتعدل فيه الأذان والإقامة مع ستر يلبس حد الباس وغسل ويغتسل وتنزه معناها قياس المستراح تبع هذا القول لشهرته عن المغرب مختارها إلا قد تعدل فيها إلى الشاء تقتصر بيث المستراح وتأذن وتقيم وتلبس الباسة إذا عدت هذا كنت محصله كامل أرانك عندك في الفترة الزمنية اللي حاصل أبغي صليفه ولا والله أعدابه إذا عدت ما كنت محصله تحصله. وعلى ذلك لا يعود ضروريها يبدأ قبل غيبوبة الشفق وتنزه أي استغراء منه الخبر وأما أحدهما فكان لا يتنزه من البول. أيوة تبع هذه خبر وقدرها قدرها مبتدأ تبع وقدرها مع لذان ومع غسل وستر وتنزون تبع اللي هو هذا القول لشهرتهم هذا قولهم بعد قول دين دفني للعشاء من شفاق بثله لول وقيل للنص وقيل الليل كل. أيوة قال عن مختار العشاء يبدأ من عند الشفق عند غيبوبة الشفق اللي هيك الحمراء لقول أعرابي وقد رأى ثوبنا أحمر كأنه شفق لين يجي في الليل الأول هذا هو المجمع عليه لو فيك الساعة لو فهم اختار لأشاء يجي ضروريا وقيل للنص قال تقول يبدأ من عند غيبوبة الشفق لين يجي نص الليل وقيل الليل كل قال تقول الليل كامل هي كامل الليل كامل مختار لعشاء قلنا عن مختار ويبدأ من عند غيبوبة الشفق أنا غيبوبة ذيك الحمر المعتبر ذيك الحمر منين توغل زول هذا ادخل وقت العشاء ولا عبرة بالبياض ذاك البياض ما غادي انه فيش يعتبر الله ابو حنيفة وقال شي منهم قاع انه عبادة الليل كامل مهم البياض لا تخرص خرص الله الحمر منين تزول على هو وقت العشاء دخل ايوه طوف لثلث هلول كون المختار ماشي لثلث الليل الاول والقول المولي اللي قال عنه ماشي له يمتد الى نص الليل قال عند بابه في الميسر عن كل هؤلاء قوال الاثنين عن كلهم عنده دليل من الحديث والصبح من صادقي فجر والمدى يسفار الأعلى وعين القرن وبدأ. قال عن مختار الصبح يبدأ من عند الفجر الصادق فجر الصادق وهو المستطير بالراء كأجنحة الطائر للمستطيل باللام كهيئة الطيل الثاني وذنب السلحاء فجر الصادق هذا الفجر المستطير معناه منتشر يوما كان شره مستطيرا أي منتشرا منتشر في الأفق في جدر السماء ذاك هو الصبح أيوة. كيف تجنح الطائر استعرض ذاك الصال فجر اللي مستطيل ممغوط راقب عمود مفتوق راقب كيف تطيل السان ثوب اسود حتى وفيه خطوط بيض والله كيف ذنب نواشة السلحة اللي هو ذيب والله الأسد به اللي ذيب مظلم هو والسبع مظلمين وباطن النواشة أبيض حتى ذاك الفجر الكاذب وذاك من الليل من الناس يتخاف عليه فجر الكاذب والفجر الصادق يلا حد يعسم ذا يلي يصل قبل الوقت سابق حد يغرش على الوقت باطل يلا حد يتم يتحرى قال عن الصبح من عند الفجر الصادق يصبح الصبح من يخلق الفجر الصادق والمدى معناه نهايته نهاية مختار مدى نهاية شكيه مدى معدل السباق يقولوا مداه كذا الكيل فلاني لهم يوقفوا عنده معناه نهاية هذا المختار الإسفار الأعلى الإسفار الأعلى وهو الذي تتراءى فيه الوجوه على هيئاتها بما فيها من وشم وقال هذا هو اللي يعود حد منين يشوف وجه حد يعرف فيه من الوشم الوشم هذا التولاع اللي يعود يدير بعض الناس يديره الجاهلية من غرز الإبرة غرز بالإبرة في ظاهر الجسد وذر النيلنج عليه والنيلنج النؤور دخان الشحم يعالج به الوشم اليخبار يقولوا هكف تقريب ستي يعود حد إلى شاف والله خال معناها الشام شاف شام الله شم الوشم فوجه لقاجي فاصله يوفف المختار يوفف المختار الصبح يبدأ ضروري هذا قول وقال تقول يبدأ الصبح بلا ضروري مختارها يمتد إلى طلوع الشمس وياك هو اللي يمشي عليه ابن أبي زيد في الرسالة قال وهي التي إذا فرغ منها بدأ حاجب الشمس والله كلام ذلك نبتم عنه ضابطه حتى لا وهو الأقوال الاثنين قولين قال محمد مولود هون فهما قولان مرجحان ومشهران أما الضروري فللغروب وللطلوعين على المصحوب وقال عنه لا يتكلم على الضروري كل صلة عندها مختار عندها ضروري الضروري فللغروب ضروري ظهر العصر يمتد إلى غروب الشمس وللطلوعين الطلوعين طلوع الفجر وطلوع الصبح الصبح ضروري للعشاء والمغرب يمتد إلى طلوع الفجر وضروري الصبح يمتد إلى طلوع الشمس حكم أنها وللطلوعين على المصحوب على القول المصحوب عندي عنه يعني به عنه مقابل ذاك مقابل خالقه لماسة عنا العشاء لها ضرورية لها عنها مختار قيل الليل وخالقه لملي ماسة عنا الصبح لا ضرورية لها. والخلف هو هل يأثم من أخر له وإنما يكره ما قد فعله. قال عن الرجاج أخر الصليلين عاد الضرورية ما يوجد شيء لا وقال شيء لا قاصد هذا في الخلاف كانوا مآثم الله ما هم آثم قالت قوله مآثم قالت قوله لا عدد شيء مكروه قالت معناه والخلف هل يأثم من أخر الصلاة له معناه للضرورية لين معناه إليه للضرورية والله لا عدد شيء مكروه وإنما يكره ما قد فعله من أخر الصلاة للضروري فآثم في المذهب المشهور. ومالك سحنون وابن القاسم منسيئها معناها مؤخرها منسيئها للثاني غير آثم قد أخرها إلى الضروري ما هم آثم. وما نحى خليله وآثم إلا لعذر قوله بعض العلماء كابن لورشد تونسي وابن وهب وأشهب من نير الجن هذا أحمد فؤاد والنوم قبل الوقت لا يأثم به كفيه حيث كان فيه ينتبه. قال عن الرجاج قبل الوقت ملاهمهم الرجاج بعد سهران إلى طلعة النجم على باب الليل طاح ورقد يعرف أنه ما هو لا يقوم على وقت الصبح ما هو لا يقوم في وقت الصبح إلى الصلاة قطعا ما هم أذن بعد ما يتوس هل ما هم أذن بإلي هو رقدت الوقت ما فات الحق كفيه كيف ذاك الرجاج فات ادخل الوقت بعد الصلاة وقت فات ادخل قام ورقد هو من عادته الانتباه من عادته أنه يوعى في الوقت ما زال الوقت أما اللي ما هم أهل العادة الصهوة من عادة أنه ما يوعى ورقد فات الوقت يدخل لكن يعود أهل إلا رقد لين فات الوقت معناه النوم قبل الوقت لا يأثم به لا ما هم أهل كفيه اللي هو الوقت حيث لقاش رقد في الوقت حيث كان فيه ينتبه كان ينتبه معناه يوعى في الوقت أما اللي ما هم أهل العادة الصهوة من عادة أنه ما هو لا يوعى ورقد فات الوقت وقت الصلاة دخل ولا قام لا ما أهل. وإن يخف فواته راعي غنم بين زروع الناس صلى واغتر قال عن هذا الراعي اللي سال حسن الغنم وهذه الغنم لا تصلي لا هي توكل مزرعة حدا والله مزارع شنو المزارع حدا والله مزرعة هذا في الناس شواسي وإلا تصلي لا تنتكل لحريثة إلا أنزق عن لحريثة لا يفوت الوقت لا يصلي ويخلص ذاك اللي كانت الغنم من ذيك الحديثة يخلص الراعي إذا ما عنده باش يخلصه أراه يسلم فلقى يستلف ماله لا عنده باش يخلصه أراه ذنبته إلينا يحصل عليه شي يخلصه به هذا نسبه الله هوني يقال لابن مرزوقي والملوي للبرزولي وهذا اللي وراء في هذا الحكم جابر هوني اللي وراء في باب الشرب في الضمان في أسباب ضمان المتلفات ولا بين كان فواته اللي هو الوقت المختار والله الوقت الضروري أثمنا إن يخف فواته راعي غنم فواته اللي هو الوقت اللي هو فيه ما نعرف كان الوقت المختار والله الضروري والله لهني والله هوني ما بين لهم هو الجايب الحكم راعي غنم بين زروع الناس صلى يصلي واغتر معناه يخلص ذاك الكالت الغنم أحد ما عنده باش يخلص الواية راهي تسالته وذمته لين يجبر باش يخلص وكره البدار للصلاة بأول التحقيق للأوقات واشتبه التأخير عنه حتى يتضح الوقت اتضاحا بتا بحيث يستحيل أن تحار بعد وبعد انتخب بدارا كل صلاة حيث لا موجب له ولا لتأخير ولا مفضلة. قال وكره البدار للصلاة بأول التحقيق للأوقات نكره مبادرة الصلاة ألقاج الله عند منين يدخل الوقت أول الوقت إذا مصلي هذا مكروه هذه صلاة الخوارج الخوارج هم اللي لا يصادم الوقت لا عند من تدخل يجي مصلي لكن ما يتواصل اللي مطلوب عنه يأخر الصليلين يغلش على الوقت بصيفة يعود مات لا يشك في الوقت معناه وكره اللي هم العلماء البدارة للصلاة أول تحقيق الوقت واشتبهوا معناه اختاروا التأخير عنه اللي هو أول الوقت عنده بأخر إلين يتضح الوقت تتضح الوقت ويضاح اتضاحا بتا قطعا صورة ذاك بحيث يستحيل أن تحارى عود ماء مستحيل انك ليس لا يتشك انت حارات اشك بعده ورا ذاك مستحيل انك ليس لا يتشك ورا ذاك الصمنين تعود تغلش وتعود مستحيل انك ليس لا يتشك في الوقت في الساعة اختاروا انتخبوا اختاروا اللي هم العلماء بدارة كل صلاة حيث لا موجب له مبادرة كل صلاة ما عندها شي وجه مبادرتها الصلاة يا تعود واجبة مبادرة واجب حد يبادرها يصليها هو الوقت كيف مرع لاحق وقت مشيها الحيض فأجب عليها إلا منين تغرش على الوقت تصلي فهو قلنا عنه منين تغرش على الوقت مطالب يفضل لك تصلي في أول الوقت صلاة كاملة ما واجب عليك تقدمها، صلاة يتعود واجب عليك تقدمها، يتعود واجب عليك تأخرها. لكن لا يقول بدارة كل انتخبوا بدارة كل صلاة حيث لا موجب له ولا لتأخر، ما فهمش واجب تقديمه ولا فهمش واجب التأخير ولا مفضلة، ما فهمش ما اللي فضل تأخير لا يبين لك ذلك كامل بل منين تعود أفضل تأخيرها والله واجب تقديمها. لا يقول بل منين يعود واجب تقديمها بل منين يعود واجب تأخيرها. قد أوجبوا بدارة من خاف الرداء ومانع عنك الحيض يسبق الأداء. قال أنا لقاش خايف الموت، لقاش خايف من الموت واجب عليها لا منين يدخل وقت يغرش عليه يبادر يصلي صلاته. والله ما رأى خايفة من المانع لا حق وقت مش الحيض إذا قلت مانع عنك الرداء اللي هي الموت. قد أوجبوا لهم العلماء بدارة مبادرة توصلة من شخص خاف الرداء اللي هي الموت، الله خاف مانع كيف الحيض يسبق أداء الصلاة معناها يسبق تعدالها. ويوجب تأخيرها لظني تطهير نفس أو سداد ركن، واجب تأخيرها إلى عضلان عنه لا يطهر نجاسة. هذا قاجهم الراجل أنه آخر الوقت يجب على ثوب طاهر وعنده لا ثوب ما هو طاهر، والله يجب على شيء طهر به الجسد وما استن نجاسة، واجب عليه يحان إلى آخر الوقت يقص معناه وجبه تأخيرها لظني تطهير نفس أو سداد ركني. والله لا يسدد ركن، يبقى عنده ركن ما كان يعدله من يعود كان يصلي لا قاعد ومنين يعود آخر الوقت لا هي أذن للطبيب عنه يصلي واقف، لك واجب عليه يحان يدين آخر الوقت يعود الصلاة. أفضل له تأخيرها باطل. كيف حد راجل ما مندوب لآخر الوقت؟ والله كيف امرأة عادة كيف انها طهرت من الحيض وعادة تجيها القصة وتنتظر القصة، نقل معنا يا الله تنتظر القصة ذاك مندوب له، ذاك هو اللي فضل مفضله مفضله اللي كنا قلنا معنا كل صلاة كاملة يفضل الحق يصليها في أول وقت إلى عاد ما فهمش وجب تقديمها ولا فهمش وجب تأخيرها ولا فهمش يفضل تأخيرها. كيف عادم الماء إلى عاد راجل الماء مندوب له آخر الوقت لكن يفضل له تأخيرته ما واجب عليه آخر. والله مرة تنتظر القصة. قال محمد مولود وانظر هل يجب لخوف عجزه عن ركن أو شرط هو الأظهر. ومرة أن من وجد الماء أول الوقت يلزمه التطهر به من علم فقده آخره. انظر هل يجب اللي هو مثلا الصلاة أول الوقت عاد عارف عنه في آخر الوقت لا يعود عاجز عن ركن والله شرط. تنظير معناها لما نجبر الحكم هل يجب اللي هو التقديم بعض وجورجه مرتج إنما بقدره ذي راعي لبهامي صلاة الظهر ندما وفي العكيك ما لم يعدمي مختارها عند ابن عبد الحكم. قالك وجورجه معناها يؤخر ندما مرتج إنما اللي هي الزيادة ألقاج راجي الزيادة هذا المسجد العاد وهل وراجين الزيادة مندوب لهم صلاة الظهر يأخرها ربع القامة بقد ذراع الإبهام اللي هو ربع القامة الخليل وتأخيرها لربع القامة لكن معناها وليرجي يؤخر مرتج إنما لي الزيادة وإذا جراج الزيادة بقدري ذراع الإبهام مندوب يأخر إلين يجي ربع القامة يجي ظل ربع القامة صلاة الظهر ندما هذا مندوب. وفي العكيك ما لم يعدم قال ابن عبد الحكم عن منين يعد العكيك اللي هو شدة الحر العكيك وشدة الحر نعد الحرمتين مندوب تمون أخر أخر أخر والظهر إلين يبقى اللا قد اللي تصليها فيه من المختار العكيك وشدة الحر قال طرفته يصف امرأة تطرد الحر بقارن صادق وعكيك القيضي إن جاء بقر تطرد اللي هي هاي المرأة القرى القرى اللي هو البرد لحر صادق. العرب تزعم أن النساء يبردن في الحر ويدفئن في الشتاء تطرد القرى بحر صادق ثابت وعكيك القيض معناها شدة القيض اللي هو شدة الحار تطرده إن جاء بقر معناها ببرده تبرد برد رداء العروس في الصيف رقرق فيه العبيرة وذلك لشغل شدة الحر عن خشوعه. روى مالك والشيخان إذا اشتد الحر فيبرد بالصلاة فإن شدة الحر في جهنم إليه بها أبردوا أخروا حتى يبرد الوقت أي أدخلوها في البرد. يقال أبرد إذا دخل في وقت البرد كأصبح إذا دخل في الصباح. قلت ظاهر الحديث تأخيرها حتى يبرد الوقت ويخاف ذهاب وقتها، وهو مراد ابن عبد الحكم. هذا كامل الكلام محمد مولود كن معك الشرح. هذه وبيات عن أحمد فا هذا الموضوع اللي كنا نتكلم فيه. قال وللجماعة النساف الأولى لربع إقامة كان أولى، وزيده لشدة الحل نودب لمالك من غير حد ونسب نحو الذراعين إلى الباش النبي ابن حبيب فوق ذين بقليل. حده عند ابن عبد الحكم ما ليس مخرجا لوقت يعلم. وللجماعة النساء اللي هو التاخير الأولى اللي هي الظهر أول صلاة صلية في الإسلام لربع القامة، التاخير لربع القامة لا كان أولى، وزيده لشدة الحال ندل عن مالك من غير حد. قال عن ذاك ربع القامة منين يعود الحرمتين يا الله ينزل ولا حد ذيك الزيادة بكم. قال الباشي ذراعين يعد الذراعين اللي هو نص القامة، ونسيب نحو الذراعين إلى الباشي النبيل وابن حبيب فوق ذين. ابن حبيب قال عن من زاد عن ذاكم عن ذراعين عن نص القامة. ابن عبد الحكم ذاك اللي كامل قال عنه آخر الوقت مش لين يعود لين آخر الوقت. كيف كنا نقوله ذلك نذهب كيف كنا نفصله حالا. والخلف في ندبيات انتظاري رجل لجمع آخر المختار. قال عنه لقى جزارك وحده إلى حان إلى آخر الوقت لا هي أجبار فضل الجماعة أجبار الجماعة يصلي معهم. وإذا صلى أول الوقت يرى فضل أول الوقت فيه الخلاف هذا أي أفضل إذا كان أفضل يصلي والله ينتظر إذن يجبر الجماعة يكون معناها. والخلف في ندبية انتظاري راجل لجمع لقاش راجل جماعة في الخلاف كان مندوب له يأخر إلينا آخر الوقت. هو راجل لجمع آخر المختار راجل فاخر المختار أول الباجي. السند وابن العربي قائلا يقاتل أهل بلد لتركها لا لترك أول الوقت. قروا زياد فضل أول الوقت وعليه خليل. لا كلامه هو محمد مولود في الشرح معدل، هو الشرح المعدل مهم قرأته مع النص اللي ما هو شرح هو زيادات. هو قال استرجمت هذا شرح صغير الحجم غزير العلم. وتكره الصلاة ما القلب اشتغل لما زواله بوقت ذو أمل مثل مدافعة لخبثين وكصدا وسعب وأين. أيوة قال عن الرجاجة مكروها للصلاة ما حد قلبه مشغول بالواية يقد يزولها عنه ما فات الوقت خرج في مدافعة لخبثين يهو البول ولا الغائط الرجاج غاص بالبول ولا الغائط مكروه له يصلي لين يزول عنه ذا وقاعد عاد شلتين كي عاد ضام صلى ضاما تبطل صلاته كصدا الله حد عطشان حتى مكروه له يصلي لين يهوت الشرب يوضع عنه العطش. والسغابين السغاب الجوع الله حد جيعان مكروه له يصلي لين يهوت يزول عنه ذاك الجوع. وأين لأين التعب الله رقاش تعبان حتى مكروه له يصلي لعاد فتلت له يزول عنه ما فات الوقت خرج.